الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك، يعني في رؤية الله تبارك وتعالى، في إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى. قال سعيد المسيب والحسن وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن ثابت وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب رحمهم الله تعالى: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماره: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. نظرت يعني أصابتها نظرة النعيم، نظارة والبهاء والبشر الذي يكون فيها النور. ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة، بأمره. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا، لذابت حسرة على فوات هذا الأمر. فإن أعظم ما يرجوه العباد هو القرب من الله عز وجل والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وأعظم ما يخافون منه أن يبعدوا عنه عز وجل وأن يحجبوا. بل إنما صارت النار نارا لأجل أنها حجاب، لأن أهلها محجوبون عن الله، فصار العذاب بسبب الحجاب والعياذ بالله. وإنما كانت الجنة رحمة من الله عز وجل وجنة يتمتع فيها الإنسان لأجل القرب من الله عز وجل والنظر إلى وجهه وسماع كلامه عز وجل. وقال الأعمش وسعيد جبير رحمه الله: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. قد ورد قبل ذلك مرفوعا من طريق ضعيف. فقال كعب رحمه الله تعالى: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيد في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنة. الظاهر أن هذا العيد هو الجمعة. قال: فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح المسكة، ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا، وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددنا، يعني الأزواج، مثل ذلك. كعب وكعب الأحبار رحمه الله. وقال هشام بن حسان: إن لا، الظاهر أن الرجال والنساء يرون ربهم تبارك وتعالى، لكن الذين يقربون إلى رؤية الله عز وجل هؤلاء هم الرجال من أهل الجنة، فالنساء لا يحتاجن إلى الخروج، والله أعلم. لأن الوعد برؤية الله عز وجل لجميع المؤمنين، والمؤمنون إذا أطلقوا دخل فيهم المؤمنات أيضا. وقال هشام بن حسان: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال طاووس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة. وهذا وقع بالفعل بسبب القياسات العقلية الفاسدة التي يجعل الإنسان الجدال بها هي حجته. وهذا المراء المذموم، الجدال المذموم، يجعل يقول: كيف تتصل الأشعة؟ وسوف يكون هناك رؤية، والله عز وجل أكبر من أن نحيط به البشر، ويسأل عن الكيفية، والكيفية في ذلك منفية، كما نعلم، فنحن لا ندري كيفية صفات الرب ولا كيف يرى في الآخرة، وإنما نوقن برؤيته ونجزم بأنهم لا يحيطون به، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار. وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا، فيقول الله عز وجل إنه قد بقي من حقكم شيء ولم تعطوه، فيتجلى لهم تبارك وتعالى، فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وقال علي ابن المديني سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا، يعني يجعله فيما بينه وبين الله ليكون مخلصا. قال النعيم بن محمد سمعت ابن المبارك يقول، ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه، ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال بالرؤية. هذا التفسير يعني فيه نظر، إلا أن يكون المقصود أنهم كذبوا بجملة ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومما جاء به الرسل أن الله يراه أهل الجنة يوم القيامة. وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه عن شياطينهم في الحقيقة. قال عقبة بن قبيصة أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في ذلك فجلس وسطها كأنه مغضب، فقال حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النقعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني بشر المريسي قبحه الله، بشر المريسي رأس المعتزلة والعياذ بالله. ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم رحمهم الله تعالى. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قال أشهب فقلت إن قوما يقولون تنظر ما عنده، أي تنتظر إلى ربها، تفسير ما يعني ضعيف جدا ومنكر وخلاف تفاسير السلف، إلا ما روي عن مجاهد أن يعني هم المعتزلة يعتمدونه لأجل موافقة البدعة، والحقيقة أن ذلك من نعم الله عليهم، وليس أن مجاهد ينفي الرؤية، وإلا فقد ثبت عنه إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل في تفسير الزيادة. لكن لما وافق يعني ما يريدون احتجوا به أن إلى بمعنى آلاء، إلى أي آلاء ربها ناظرة يعني منتظرة، وهذا خلاف الرسم أولا، فإن يعني وفيه يعني تسهيل الهمزة بغير دليل، والذي فسره الصحابة أن إلى هي حرف الجر، ونسب النظر إلى الوجوه، والوجه إذا نسب إليه النظر وعدي بإلى فلا ينصرف إلى الذهن إلا الرؤية، لذلك لما قال له إن لما قال له أشهب إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، يعني تنتظر ما عنده من الآلاء والنعم، قال بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك. من ملك احتج بها على أن الرؤية غير مستحيلة، ولو كانت لا تجوز على الله عز وجل كما يزعم هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم، يقولون أن لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا النقص، فهذا الكلام باطل. كيف يسأل موسى ربه عز وجل النظر إلى وجهه وأن ينظر إليه سبحانه وتعالى وهو يعني أمر لا يجوز على الله؟ هم لا يزعمون نفي الرؤية من كتاب ولا سنة، وإنما يقولون هذا مستحيل في حق الله، وأن الله لا يجوز أن يرى، لأن ذلك يلزم منه التشبيه والتجسيم. أفكان موسى لا يعلم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، مع أنهم يحتجون بهذه الآية على بدعتهم، لأن الله قال لن تراني، فقالوا أن لن لنفي التأبيد. وكما قال ابن القيم أن ما احتج مبتدع بدليل إلا كان في الدليل ما يدل على بطلان بدعته، وهو فعلا كذلك في هذه الآية، أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. ولو كان موسى يعني يعلم أن الله لا يجوز أن يرى لما سأل الله ذلك، وإنما كان التعليل أنه لن يرى الله سبحانه وتعالى لعدم قوته وقدرته في الدنيا على ذلك. ولذا أراه الله آية الجبل الذي اندك وخر موسى صائقا، لكي يعلم أن الأمر أعظم من أن يتحمله إنسان في هذه الدنيا. قال وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدلال الإمام مالك رحمه الله. فإذا كان الكفار حجبوا، فأي ميزة لأوليائه إن حجبوا أيضا؟ الكفار معذبون بالحجاب. وذكر الطبراني وغيره أنه قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك السيف السيف، يعني هؤلاء إيه؟ زنادقة ينبغي قتلهم بالسيف، هؤلاء زنادقة يلزم قتلهم لإنكارهم السنن الصحيحة المستفيضة المتواترة. وقال أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، وسألته عما جحده الجهمية، فقال لم يزل يملي له الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم، تنظيره إياهم مع جعل وجوه ناظرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه كما يزعمون أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وقال الأوزعي رحمه الله إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد الله تعالى أولياءه. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقال تمر بلا كيف. وقال سفيان بن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي، ذكره الطبري. وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة أو لا يرى ربه يوم القيامة، عدم الصلاة خلفه إما احتياطا وإما بعد إقامة الحجة فيكفر، وإما أنه يكفر الجهمية بالعموم على أحد القولين عند أهل العلم. قد ذكرنا من قبل أن المعتزلة وأضربهم ممن فيهم خلاف سائغ عند أهل السنة، في مسألة إخراجهم من 72 فرقة من فرق الأمة أم دخولهم فيها. وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن ثابت في الزيادة أنه النظر إلى وجه الله عز وجل فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه، زعقله يعني جامد وأخرجه من المجلس. وذكر أيضا عن ابن المبارك أن رجلا من الجهمية قال له يا أبا عبد الرحمن خدارا بان جهان جن بيند، معناه كيف يرى الله يوم القيامة، فقال بالعين. فارسي، وهي أصلا ما معظم البدع ده كانت منتشرة في أهل الإيه في يعني منبعها من العجم يعني. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ولا نزاع أن رؤية التكريم هي للمؤمنين، وأن الرؤية التي أثبتها من أثبتها للكافرين والمنافقين هي رؤية يعني عقاب وتحسير، وأنهم يتمنون أن لا يرون الرب ولا يراهم هروبا. فرؤية الكفرة والمنافقين يعني رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه الذي يريد الانتقام منه. ذكرنا ها لا عصاة الموحدين لما يخشوا الجنة يرون ربهم عز وجل، وحنا قلنا الصحيح ان عصاة الموحدين يرونها ايضا في العرصات. ايضا هذه الأمة يعني يرون ربهم عز وجل جميعا في العرصات. وقال أبو عبيد الله القاسم بن سلام وقد ذكرت عنده، وقال وكيع بن الجراح رحمه الله يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، قال هي حق، هي عندنا حق، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إليه إلى تفسير، الرؤية معلومة، لا يفسر الماء إلا بالماء بعد الجهد. يبقى يتعمل إيه؟ لما تقول للناس ما هو الماء تعمل لهم إيه؟ تجيب لهم كوبات مية. والرؤية أوضح من ذلك، فالرؤية يعلم كل إنسان معناها، ونحن نثبت الرؤية بلا كيفية ولا تحتاج إلى تفسير، وكذا كل الصفات لا تحتاج إلى تفسير. إذا احتاج شيء منها إلى تفسير لغرابته في اللغة عن بعض غير العرب فسر به نحو معناه كاسم الصمد واسم المخيط ونحو ذلك، فهذه الصمدية تفسر بأنه الذي يلجأ إليه ويقصد ونحو هذا. قال عبد الوهاب الوراق سألت أسود بن سالم عن أحاديث الرؤيا فقال أحلف عليها أنها حق. وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها صعيد مصر يعني، فما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله تعالى لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت أبا عبد الله وبه تقول نعم وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس يعني نفسه أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. رواه الحاكم عن الربيع عنه. وروى الطبراني وغيره عن المزني قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن رؤية فقال يقول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. رواه أبو زرعة الرازي. والابن بطة عنه رحمه الله قال

فكان إقراره بذلك أمام الجمع لإبطال التهمة عنه. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام العربية في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقاءها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قلت واللقاء ثابت بنص القرآن في هذه الآية وغيرها وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة أن العبد يلقى ربه، كل أحاديث اللقاء صحيحة، واللقاء طالما ما كانش فيه مانع يبقى يستلزم الرؤية. حديث عبادة وحديث عائشة وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وحديث أنس إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر رضي الله عنه لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتدك بقراب مغفرة، لقيتني لقيت. وحديث أبي موسى من لقي الله لا يشرك بي شيئا دخل الجنة، وغير ذلك من حديث اللقاء التي اضطردت كلها بلفظ واحد. فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وهذه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غاية النعيم. كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة، ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم. فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونضرع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه في جنة عدن، وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. يقول ومن جحد الرؤية إن نفاها فهو كاذب على الله تعالى، مكذب بالصدق إذ جاء، راد لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله عز وجل، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة، فقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تقدم تفسير مبارك قوله تكذبون أي بالرؤية. وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء وهو متناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارنا في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة، ليست في السماء سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارنا في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان، اسم الترخيم، يحذف آخر حرفين أو حرف من الكلمة، فيقول يا عائش أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، مش ترفع، تربع، أسودك أجعلك سيدا، وأزوجك معروف، وأسخر لك الخيل إبل وأذرك ترأس تصبح رئيسا، ألم أذرك، وأذرك ترأس وتربع يعني تأخذ المرباع، والمرباع هو ربع الغنيمة كان تنهد رئيس القبيلة في الجاهلية. فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا أصرح حديث في رؤية الايه الخلق جميعا ربهم عز وجل حتى الكفار، لانه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية فقال فلا تضرون في رؤية احدهم فيلقى العبد فيقول اي فل. اذا ده واحد ده مشرك مصرح بالايه بالشرك، يقول افظننت انك ملاقيه فيقول لا. اذا ده ما كانش مؤمن بايه بلقاء الله، ما كانش مؤمن بالآخرة، كان كافر والعياذ بالله. فهذا صريح في ان الكفار يرون ربهم. اصر حديث انساك يعني يتركه في العذاب، ثم يلقى الثاني فيقول اي فول الم اكرمك واسودك وازوجك واسخر لك الخيل والابل واذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا رب، بلى اي رب، فيقول افظننت انك ملاقي فيقول لا، فيقول اني انساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي امنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وصدقت، ويثني بخير ما استطاع يعني على نفسه من العمل، فيقول ها هنا اذا. ثم يقال الان نبعث شاهدا عليك. ها هنا إذن يعني يحضر عمله أو نحو ذلك وينظر الآن في شأنه. ها هنا إذن الآن يظهر شأن هذه الأعمال. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك، فيتفكر في نفسه من ذا الذي شهد، من ذا الذي يشهد عليه، تفكر في نفسه من يعلم ما في قلبه، يتفكر في نفسه من ذا من ذا من الذي يشهد علي، من الذي يشهد علي، فيختم على فيه، يختم على فمه، ويقال لفخذه انطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، لتقوم عليه الحجة من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب وعيد المنكر الرؤية، والدلالة منه واضحة منطوقا ومفهوما ولله الحمد. ها؟ يرونه في الحديث، الحديث ده في الكافر والمنافق، وقد رأوا ربهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرؤية فجاب لهم الثلاثة دول. ده ما يحتملش انهما يخصص من دول. يقول لا خلاف في ثبوت رؤية من ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المعراج، كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في نظيره وبالله التوفيق. قلنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بإيه؟ بقلبه ولم يره بعينه. والصحيح أن مفيش خلاف من الصحابة في الموضوع ده، وإن كان بعض ما يقول فيه اختلاف أو أكثره يقول فيه اختلاف، لكن عند التأمل يظهر أن فيش اختلاف. زي ما قلنا قبل كده اللي أثبت أثبت رؤية الإيه؟ الفؤاد. ابن عباس قال رآه بفؤاده، وإذا أطلق في موضع وقيد في موضع فلا بد أن يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. ده هو نفس مخرج الحديث، في أهل الرواية في مسلم قال رآه مرتين، وفي أهل الرواية تانية بنفس المخرج رآه بفؤاده مرتين. وبالتالي فنحن نقول أن الخلاف، نقول كما قال عثمان بن سعيد الدارمي الذي نقل إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه ورآه بقلبه، وأخطأ من نقل رآه بعيني رأسه. الآثار الواردة عن الإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله في رؤية الله تبارك وتعالى في المنام لا تدل على الرؤية فعليا، وإنما تؤول، فإن رؤية الله في المنام يمكن أن تحمل على تعظيم أمر الله وعلى وضوح الصراط المستقيم وعلى معرفة الحق من مسائل الخلاف حول قضاء الإيمان بالله عز وجل نحو ذلك. يعني أقصد يمكن أن تؤول، ليس أن أحدا رأى الله حقيقة بقلبه في المنام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عباس يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكريم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أثبت رؤية القلب، وهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الذي أن رؤية الله عز وجل بالقلب ليست لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أيوة في الدنيا الكلام دعا في الدنيا، أن هل رأى أحد ربه في الدنيا؟ نقول رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه في الدنيا، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعلم أن زمزم لما شربت له، فهل نشرب ماء زمزم نية النظر إلى وجه الله؟ ونعم ما تفعل، وهذا من أنفع ما يشرب له العبد زمزم. يقول كيف يرى الكافر ربه وقد قال الله كلا إنهم عن ربهم وإذا المحجوبون. وهذا الحديث يخبر أن الكافر يرى الله عز وجل، احنا قلنا يرونه ثم ايه يحجب عنهم، مفيش تعارض ويحجب. ده الحق ده، انت لو استحضرت كلمة الامام الشافعي ان الحجاب لا يكون الا ايه عن رؤية، مش كده؟ يحجب عن رؤية، وفي الحقيقة هذا دليل على انهم يرونه ثم يحجب عنهم. وكما ذكرنا ان رؤية الكفار ليست رؤية تكريم، إنما هي رؤية العبد لسيده الغاضب عليه، العبد الآبغ زمن. قل سمعت أحد النصارى يقول إن المسلمين يظلمون النصارى ويدعون أن النصارى يقولون إن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. والصحيح أن النصارى لا تقول ذلك، بل هم يقولون واحد في واحد في واحد يساوي واحد. هذا من الكذب أولا، لأن نص عقيدتهم تخبر أنهم لا يقولون واحد في واحد في واحد. ليه؟ هم يقولون في نص المعتقد المسمى عندهم بقانون الإيمان المسيحي الذي هو مقررات مجمع نيقية الأول في 104 بعد ميلاد المسيح، يقولون نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى الآب، ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، إله من إله شعلة نور من شعلة نور، وأن أقنوم الابن تجسد وولد من بطن مريم العذراء وصلب من أجلنا، ونؤمن بإله المحي الروح القدس المنبثق من الآب معبود ومسجود له وممجد. ده نص اعتقادهم في عقيدتهم في الله عز وجل. لما يقول إله من إله يبقى أنت كده بتقول واحد في واحد ولا بيقول اتنين؟ واحد زائد واحد قطعا. وبعدين ده بيثبت جوهرين، بيقولوا من جوهر أبيه، ويقول الجوهر ده يعني ايه؟ الذات، مش كده؟ ده من ده، وبعدين وبيقولوا مساوي له في الجوهر ده، اذا ده جوهرين. وبعدين حددوا قالوا ان الابن منبثق من الايه؟ من الاب، واللي تجسد هو الابن بس. وقالوا ان ده قالوا ان الابن ده مولود من ابيه قبل كل الدهور. وطبعا ده الاثنين دول متناقضتين مع بعض، لان كلمه مولود تدل ان في اصل وفي ايه فرع، تفرع منه، اتولد منه، خرج منه. وانت بتقول اله من اله، ده من ده، من اللي هي صريحه في ابتداء الغايه. اذا كان له بداية ترجع تنقضها وتقول قبل كل الدهور ازاي بلا بداية في الزمان؟ وان من قال بوجود زمن لا يوجد فيه اقنوم الابن فهو كافر، هم بيعتقدوا ذلك. وبعدين حددوا ان الروح القدس منبثق منين؟ من الاب. ده في منتهى الوضوح ان دول لهم صفات مختلفة، مش كده؟ وان كل واحد منهم هم ليه اضطروا يقولوا في الاخر دول اله واحد؟ هم جزما ما بيقولوش ان هم اله واحد، لان كل واحد له ايه صفات معينة. الإقنوم الابن ده ناسوت ولاهوت، ومختلفين في انه طبيعة واحدة ولا طبيعتين، ومشيئة واحدة ولا مشيئتين، علشان يشوفوا ان الإقنوم الابن ده هو اللي جرى عليه كل اللي جرى من الصفات البشرية. ولذلك اللي هم الاوروبيين اللي هم الكاثوليك بيقولوا ان ده طبيعتين ومشيئتين، بس مش قادرين يخالفوا نص القانون، لان نص القانون بيقول ايه؟ بيقول انه أن أقنوم ابن تجسد، يعني الإقنوم نفسه هو اللي صار هو جسد المسيح، نصه كده، مش إن هو في روح إلهية في جسد إنساني. معانا كده؟ مش إن الاتنين دول إيه منفصلتين عن بعض، ما يقدرش يقول منفصلتين، فراح جاي جمع بين متناقضات اللي هو الكاثوليك اكتر اللي هم قالوا ان هو ناسوت ولاهوت طبيعه واحده ومشيئه واحده، بقى قالوا طبيعتين، دول اللي هم الكاثوليك قالوا طبيعتين ومشيئتين بس لغير منفصلتين، لا يمكن بينهما انفصال. طب ازاي تقولوا طبيعتين ومشيئتين وغير منفصلتين؟ يبقى اللي وقع على الناسوت وقع على ايه؟ على اللاهوت. يبقى لما مات يبقى مات اللاهوت، وبتوع الارثوذكس متمسكين بالنص ويقولوا فعلا اللاهوت مات وانه صلب وتالم من اجل تكفير الخطايا، ان الاله نفسه شخصيا، ولذلك بيسموهم هم اسمهم اليعقوبيه في في في القديم. فالامر ده كذب ان هو يقول ان دي اعتقادهم، لا ده مش اعتقادهم، زي ما بيحاولوا يقولوا ان ده تسليس صفات، زي ما تقولوا الرحمن الله الرحمن الرحيم، ده هو ما عندهمش تسليس صفات جزما، لان في صفات متعدده للاله، للاله الاول اللي هو الاصل اللي هو بلا شك لما يجي اي واحد يسال هو مين الاله بقى اللي هو الاب ده اللي اليهود والمسلمين بيقولوا عليه مين؟ ربنا. مش هيقولوا على المسيح هو الاب، مش كده؟ ربنا خالق الكل، ضابط ما يرى وما لا يرى، يبقى اذا حددوا له صفات معينه ماشي، وحددوا له مصدر الانبثاق، مصدر الولاده. فده كلام ما ينفعش يتقال. وبعدين ده انت ما فين القدره انت وفين العلم؟ انت قلت الكلام اللي هو الكلمه، في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه الله، وكان الكلمه عند الله اللي هو الانجيل يوحنا المزور هذا. فالمهم ان العباره دي تدل ان هو عنده اقنوم الكلمه صفه من صفات اللي هي صفه الكلام. وبعدين ده انت بتنطق بينطق ان ربنا مش له كلمه واحده، ده له ايه؟ كلمات. بالمسيح نص بكلامه عندهم انه قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان ولكن بكل كلمه تخرج من فم الرب، فصرح بان كل كلمه، يبقى ربنا تكلم بكلام ايه؟ كتير. فشمعنا الكلمه دي بس هي اللي بقت اقنوم؟ وفينا صفه القدره وصفه العلم وصفه الحياه وصفات عديده، صفه الخلق، افعال الرب عز وجل، كل الصفات دي ازاي يقول تسليس صفات مع عنده اضعاف الصفات في التوراه والانجيل؟ ازاي فيها؟ ازاي خليها ثلاثة بس؟ ما يعرفش. ولذلك هم يجزمون دي مش تشريع. العقلاء منهم اللي فاهمين بيقولوا احنا بنقول الكلام ده للعوام علشان مش قادرين يفهموا اكتر من كده، وان هم بيقولوا لهم كده لان مفيش العقل البشري مش ممكن يفهم ذات واحدة ومتعددة في نفس الوقت، لكن يفهم ذات لها عدة ايه؟ صفات. فهيقربوا لهم الصورة الى الشمس وضوءها وحرارتها، وضوءها وحرارتها وكثافتها ولونها وشعاعها وخمسين صفة من صفاتها، مش معنى ثلاثة بس انت عايز تضحك على الناس. ففي الحقيقة هم ما ده مش اعتقادهم، لكن هم بيقولوا الكلام ده علشان هم عارفين الكلام ده مش ممكن حد يفهمه، بل في الحقيقة هم عارفين ان اللي هيفهمه يعرف انه متناقض، وانه هو مش صح، انه هو فعلا بيقول واحد زاد واحد زاد واحد، بيقول صفات مختلفة. بينص عنده الانجيل ان وقت قيام الساعة لا يعلمها احد، ولا في السماء ولا في الارض ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، لا يعلمها الا الاب. يبقى انت بعد كده تقول ايه بعد كده ان هم اله واحد ازاي؟ نصوص الكتاب بتاعك بتقول غير كده، واحد منهم بيعبد التاني، ما هو مكتوب انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، واحد من الاقنومين دول بينادي التاني بيقول له الهي، يبقى جزما ده مش اقنوم اله، ده مش صورة من صور الاله، بيقول له اله وصرخ بصوت عظيم إلوي، وهو على الصليب المصلوب ده، إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. طب يبقى إذن واحد بينادي تاني بيقول له أنت إلهي، وبيقول له تسبتني ليه؟ يبقى إذن دي إرادة غير الإرادة دي. وبعدين ده نص الكلام عندهم، بيقول إن المسيح قال لتجزي عني تلك الكأس، لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. الله، انت ازاي بعد كده تقول ان دول حاجه واحده؟ النصوص قاطعه بانهم مش حاجه واحده، وبعدين النصوص قاطعه بان ربنا واحد، فهو التزم التناقض فقال ان هما ثلاثه وقال ان هما ايه؟ واحد. لكن دي عقيده جزما لا يوجد عاقل الا ويجزم ببطلانها، انها فعلا ضلال بين، وانها يعني في ذاتها متناقضه. فهو مش ده هما المسلمين كفايه ان هما ساكتين عليهم، والله ده لو قعد يقولوا ليل نهار واس ايه اللي هم بيعتقدوه ويبينوا الكلام اللي موجود في الانجيل هتبقى فضيحة عليهم. والله العظيم الانجيل، انا اقول اللي ارى الانجيل حتى لو ما بلغتوش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ثلاثة اقانيم يبقى كافر، مخلد في النار من غير، لان الانجيل فيه حجه واضحه البيان على ان هذه العقيده مخترعه وانها ليست في الانجيل بعد التحريف. الانجيل اللي بقول عليه بين ايديهم النهارده، اللي يرى التوراه والانجيل والعهد القديم والعهد القديم يجزم بان العقيده دي مش بتاخدها من الانجيل، مش اللي بين ايديهم يقول ان ده بالصوره دي ده مستحيل يلاقي حرف منها فيه بالطريقه دي، ويقول ان ان ان, إن قانون الايمان ده اللي هو مش ممكن حد يبقى مؤمن بالنصرانيه عندهم الا اذا امن به يكون ماخوذ من الانجيل. ده يحاول يجيب له شبهات من الادله عنده هو، فضلا ان تخالفها اضعافها من الانجيل، بان المسيح مخلوق عابد لله، يصلي يسجد لله، يتضرع يدعو الله عز وجل، يصرح بان الحياه الابديه أن يعبدوه، أن يعبدوا الله، يقول إن الحياة، يخاطب الله عز وجل يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إنجيل يوحنا ده في كلام في لا يوجد أوضح من ذلك، إن لا إله إلا الله عيسى رسول الله. يقول له أيها المعلم الصالح، قال لماذا تدعونني صالحا، ليس من أحد صالحا إلا واحد وهو الله. قال إن تعليمي ليس لي ولكن الذي أرسلني. يقول بطرس الحواري إن يسوع المسيح رجل قد تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده. في أوضح من كده؟ إن دي أصلا كلها عقيدة أهل الإسلام دون النصارى، إن موجودة من التوراة. أقصى حاجة عندهم، أعظم دليل على أن المسيح هو الله، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكان الكلمة عند الله، اللي هو أول إنجيل يوحنا، أو كان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. كلام ركيك غير مترجم ترجمة صحيحة ولا عبارة صحيحة. ونحن نقول إن كلام الله غير مخلوق، ولكن عيسى كلامه كلمة الله، بمعنى إيه؟ كان بكلمة من الله الذي هو ليس مخلوق، وليس أن عيسى هو ذات دي الكلمة. هم أخطأوا في هذه المسألة كما أوضحناها من إيه؟ من قبل. وبعدين قلنا إن هو إشمعنى قلت ثلاثة، ما ربنا له كلمات كثيرة بكل كلمة تخرج من فم الرب، فده ما عندهمش دليل غيره. وأما أي يعني كلام تاني مهم بقى خلاص، هل ما يقال في رؤية المؤمنين لربهم يقال في كلام الله مع المؤمنين في العرصات مع جميع الخلق وفي بعد الصلاة وفي الجنة؟ أما أن الله عز وجل ينادي الكفار، ماذا أجبتم المرسلين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهذا نص الكتاب. إذن بيخاطب ليه الكفار، ويقول في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، عندها انقطع كلامهم، لكن قبل ذلك كلمهم بما ايه يبكتهم ايضا، فنفس الكلام، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم كلام ايه تكريم ورحمة، ولا ينظر اليهم نظر اكرام ايضا واعزاز وتفضل عليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب عليهم عليك السلام. لماذا ينكر الجهمية الرؤية، ماذا وفيهم لذلك، الفلسفة، علم الكلام، المقاييس العقلية، انه يقول لك لما نشوف يبقى في اتصال اشعة، يبقى لازم الاشعة تطلع وتأثر في حدقة العين، والكلام ده يؤدي الى التشبيه، وطالما ان هو اترأى يبقى يشبه المخلوقات والاجسام، لان الاشعة لازم تخرج من اجسام، وعقائد الفلاسفة هي السبب والعياذ بالله. وان هم اعتقدوا اصلا امنوا باله غير اله المرسلين، وحاولوا ان هم ينتسبوا للاسلام، فاتت النصوص تناقضهم، فاضطروا إلى إيه؟ إلى نفي هذه النصوص تارة وإلى تأويلها تارة أخرى. فهم زعموا أن التشبيه ذلك، وعامت رؤساؤهم منافقون أصلا زنادقة، هم يريدون هدم الدين وتضيع العقيدة الصحيحة. وذلك تجد المتناقضات في اعتقاد جهم أسوأ ما يمكن أن يكون من عقائد مدمرة في كل الجوانب، تجد جهم يقولها. يعني المفروض أن جهم، لأنه بينكر الصفات الذاتية والفعلية كلها، المفروض يكون في باب القضاء والقدر اللي باب افعال الله يكون نافي للافعال ايضا، مش كده؟ نجده غالي في اثبات الفعل ويقول بان الانسان ملوش فعل. طب اذا كان ربنا ملوش فعل والانسان ملوش فعل، امال اللي بيحصل في الدنيا دي بتاع مين بقى؟ ولكنه يقول ان العبد لا يفعل شيئا، ده جبري غالي في الايه، في الجبر. وهو واسوأ عقيده عنده عقيده الارجاء ايضا، يعني في جانب الايمان قضاء الايمان والكفر، عشان استتحلل من الدين بالكليه، ان هو يقول بان الايمان هو المعرفه، اللي يعرف ان ربنا موجود يبقى مؤمن كامل الايمان، يبقى ابليس مؤمن، يبقى خلاص كل الكفره مؤمنين، ما حدش يلتزم بالاسلام بقى، ولا عمل ولا ولا عقيده ولا حاجه خالص. فده ناس مفسده في الارض والعياذ بالله، زي الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعد الراس الخوارج، رؤوس البدع دول اصلا ناس كفره زنادقه منافقين والعياذ بالله. تخيل عبد الله بن سبأ اللي اخترع ان عليا هو الله، وايه غرضه من كده؟ يخدع بها الناس عشان يضلوا عن الاسلام. يهودي دخل في الاسلام، والجهم ده اصلا تعلم على يد الجعد، ما فيش سلسله خلاص، على الجعد درهم، والجعد ده اخذ الامر ده عن بعض اليهود. شخص تورع بماله للكنيسه حتى تكسب اصوات النصارى في انتخابات، ما حكمه؟ ما حكم الفرع ذاك لمجرد اعضاء زوجاته النصرانيه؟ هذا بلا شك اقل درجات التحريم، لان الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. عليك الصلاة. حكم قول اسم النبي حرسك وصينك وضمنك، هذا أمر من الشرك، وإن كان أكثر الناس لا يعون ما يقولون، لكن اسم النبي يحرس الإنسان. نعوذ بالله. الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، اسم الله عليك دي محتملة، أنا أذكر اسم الله عليك لكي تحفظ. هل يجوز تسميه عبد السيد؟ نعم يجوز تسميه عبد السيد، وإن سمي بعض المخلوقين بذلك، لأن التعبيد يقتضي التوصيف المقصود بها الرب عز وجل، من أسماء الله عز وجل الله هو السيد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، فاسم السيد عبد السيد يجوز هذا الأمر، زي يجوز عبد الرحيم، عبد الرحيم، وقد وصف الله بعض خلقه بأنه رحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال لآخر يقضي له مصالح وحاجات، فقال له في وجهه يا ملجئي وما الذي عند كربتي، أعوذ بالله. والله طبعا هذا طبعا إذا كان يقصد أنني ألجأ إليك في هذه الكربة خصوصا لتعينني على تفريجها مع اعتقاده أن الله الذي يفعل ويفرج الكربة عن طريق هذا العبد، يبقى ذا غال فيه، ويعني أخاف عليه أن يكون يعني قد أشرك شركا أصغر. أما إذا كان يعتقد أنه هو الذي يفرج كربته من دون الله فشرك أكبر. من سأل الله استجابة الدعاء بمنزلة فلان بحق فلان وجاه فلان، هل هذا شرك؟ لا، هذا مختلف فيه والراجح منعه، لكن هذا ليس بشرك. هناك إمام يقول في ذات خطبة ندعو الله متوسلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داعين وراجين، وأبدأ في الدعاء. ما إذا كان أقصد بذاته فهو الذي ذكرنا أنه إيه؟ بدعة، لسه قايلين مش مش مش شركة، يقول ندعو الله، يبقى صرف العبادة لمين؟ لله. وإذا كان يقصد باتباعنا متوسلين بأننا أتباع نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحبه، فهذا توسل بالعمل الصالح يكون مشروع. كتاب عقيدة الموحدين، كتاب تكفير، بعض الفئات تطلبه وتبحث عنه، نعم انه مليء ب يعني كتاب مليء بالاشياء التي الحاجات المجمله من كلام بعض اهل العلم المتقدمين، والتفصيليه من كلام اهل البدع. يعني في كلام مجمل لاهل العلم يحتاج الى تفصيل وتبيين وتفريق بين قضيه فهم الحجه واقامه الحجه بالتفصيل، وما انواع العذر بالجهل الذي يعذر ولا يعذر، وفي بعض كلام تفصيلي بتاع اهل البدع بتاعت ناستك من الخوارج. يقول أذكر أنك قلت في شرح الطحوية في شرح بنة الرحمن أن رجل إذا قال مات ادعو الله لي أو اشفى لي عند الله فهذا بدعة، إذا قلت حاجة كفر. لا غلط، أنا ما قلتش كده، أنت غلطان في ده بدعة، لكن ما قلتش أنه إذا قلت حاجة كفر. هل يجوز لأم أن تقول لابنها عشان خطري؟ نعم يجوز، لأن لها منزلة عنده، فافعل هذا لأجل المنزلة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والنبي تفعل كذا. هذا الأمر إن كان قسم فلا يجوز القسم إلا بالله عز وجل، وإن كان يجري على الألسنة من غير قصد فمن باب الاحتياط المنع. لا الأم أو غيرها، فرعون ولا إبليس أكفر؟ هما في النار، وإبليس طبعا رأس الكفر. له زميل في العمل لا يصلي في الجماعة، يقول إن هؤلاء الناس كفار، أقمت عليه الحجة وقلت له هذا ضلال مبين، بس كده قلت له هذا ضلال مبين بس كده؟ لا تقيم عليه. هو طبعا مبتدع ضال، لكن يحتاج الأمر إلى إيه؟ يعني إلى يعني إلى مناظرة. يعني دكتور فلسفة إسلامية يقول إن الحلاج وابن عربي ليس بكافرين، يثبت قول الحلاج أنا الله وأنا الحق، وكذا قالوا ابن عربي في وحدة الأديان، ويقرأ ذلك ويقر ذلك. وخذنا صح دكتور آخر لكن أنا مقتنع، ناقش أحد الطلبة وأعطى بعض الكتب أهل العلم، قال له كلام ابن عربي صحيح، فالدين كل واحد لا فرق بين مسلم ونصراني ومسيحي، كذب بما أتى، هذا كافر لو كان كما تقول فعلا يصحح قول للحلاج أنا الله يبقى كافر خارج من الملة. قول السيد لغير يعني لغير الأتقياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا ولا فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربك بيته. قال السيد للأتقياء بيقول لقد ذكرتم وقلت كل كلمة تخرج من فم الرب، أنا بنقل، أنا هل لله فم؟ لا، أنا بقول إنهم عندهم كده، لكن ليس عندنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الفم لله عز وجل، لكن أنا بنلزمهم باللي هم بيقولوه، أنا أنقل عن كتبهم ولست أقول هذا الكلام على أنه إيه، على أن كل جزء فيه حق. يعني هل يدخل الجن الجنة؟ نعم، قرون ربهم النعيم لأهل الجنة جميعا. وفي عفريت حاضرين عايزين يطمنوا مثلا؟